السلام عليكم ورحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم يجرب الامور، يسلمني كيسكر 40 عام كانت في الناس، ينكر ماني كيسكر، يفتو ناس كيجبوا كله يتقمنس. لاله خديجه سيدنا علي اسيد اللي تربوا اللي اللي دارس ديال تويان سنتين ام ايمان دي اسم جنس سنتين زيد، ولا تبدأ القران فلما قضى زيد منها وطرا يعرض في اللسن الايمان، ما يقال الايمان ما في لسن يعرض اقول تسلي تظليت ولا الا وزم يعرض في اللسن ادم منصر بوحدات امن يوم القيامه امن الجن في اللسن كل امن كل لسان بيا الجن في اللسن الظلم الجن في اللسن كله ما يخشى ما كان كان يقال الايمان اللي كان تابع انت تيمينس لحين امي قال سيدنا ابو بكر يغريش حتى انت ان ياس عربي تبارك وتعالى الصفضيين سميد سيد إنا يسكن في الناس ولدي أود من الخيلة بدات جيتو جوج كنزرك جوب يا من غاكود نيت سيدنا أبو بكر. إن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما مغرغ سليمان يوقف شوية لتما الغين ولكن سيدنا أبو بكر يسكن يسلم غاكود نيت أش كيف كيصر بالعقل يفهم يسند لي النبي صلى الله عليه وسلم يسنسى وليس كدوب يفتو سيدنا أبو بكر ألي يقرح تنتني من دكوال سيران يسلم في سيدنا عثمان سيدنا عبد الرحمن بن عوف سيدنا سعيد بن زايد سيدنا سعد بن أبي وقاص ينمنا وكل يسلمنا وكل تسلم من سيران ما يتسلم من غير كلام الضعفاء كانت مغارين كريس مقان ينمنا ونتمقرنين وكان غير كنحضون تيزلو شواس يزريسين وكان تبعدتين غير سيران أي اللي غنيت شوية قاني يعني 20 غد 30 إني الزرب تبارك وتعالى غية اللي تغضين فاصدع بما تمر ورصد اللحت إني ألا قيونك غري مد كل استوحيد منك يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عاكدان إفتا استمل بيطلع الحرام إفي جيزية الصيحة مقورن أي اللي غش كل سلمين نقول تزل الناس يك لاباس يك لاباس مكيا غنيك لاباس اللي غل كل من مدنين نيسن يغون النيغ هل غير اللعدوت اللي غدرت نغيد هيسن اللعدوت الجيش اللعدو هاتي لا ديقوني غير سيد الزوغ ظن ان ناس حاشا وجود نكنا كي كيزرا نكدو ان يسن هو هاتو شتي غاون شتا وسام قرن وبار نغي كان اتي كنضرب ربي تبارك وتعالى هاتي الصف دي يدسرون السلسلة من موحدات تجيم لعباد الاصنام تجيم الظلم تجيم الكذوب تصيل من الرحيم النون هل تسكنهم كل ما يفركين كامل ميسين ليهم القيامة أول اللي غسلنا غي كان من كل قبيل القريش كل الناس غي كان أول مدن كله حش من جيزة شوية جيزة حشام لقبل غينا ولقين عمي سابو لهب اللي تبدار نتبت يد أبي لهبين حتى عمي سينق ما سنباباس إنا يستفيز غير لكون ساقتيويت تبا لك كبير ربي نظر ساقتيويت إزدوك صغير ربي تبارك وتعالى تبت يد أبي لهبين يبيت ربي تبارك وتعالى انتغنيت إن يصدق ربي تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين سمون داي الدارك تندرتن إن كيس كرانطعم يغلي ترويد عميس دي دم من كله اللي غشان إن يسنا يتمع هاتين وخا كله غشي غكرا إلا نهان كنو لك نغشو وخا كله سكدوب في ميد نهان كنو لا في اللون سكدوب إن يعرض في اللسن الإيمان إن يسنا هن ربي الصف دي يدسرون قاتي سعدين استبع مية تسجين في اللون دينا دليغت اللام أو أننا شكون أولي فلكين وخيسوا الجواب ولكن أولي فلكين غينا دا غولي قينا أبو لهب عمي سلي ينكر إنا يسن شورت بعد داو النغي وهوال كل يدام من الناس اللي كل حاضرين يسن بالخلقاء هاتي ويديا الدين لكل كرمي دنقيز ضد نس هاتي لدى غيس نحشم هاتي لدى غيس يخفي الموقف ويخشن هان لا يفتو صغي كدنسا كل مع عدد العرب أشكن العرب رينا التمز نغي فاسن غتنغين إغاس نجا ونسو بريت نغي ندلو أشكن قمتنا نصبر جيز أي لتنغان وعداون إغد نشكا فلاس ندفع ولا صدار غير التبعيات يتنكر فين كتين نغي وحانون قفلاس كي غموت الناس أبو طالب أدوت نسمى أبو طالب بس ولي ددلي رب النبي صلى الله عليه وسلم الناس أبو طالب حاشا ولا بيس نفكا بالله تبارك وتعالى أو أفرق أو ينكر النبي صلى الله عليه وسلم معاك دان وليم وجويس كوس ميد نكرا وسكويس يبلا غينكر يكش من سرسن افلاس تعرض الدين غينا وكان لنسي نغكراض نغكوز كي تماني زايد انا سيمال الدين انا ستيني اما اما اما زبابات نغ لولي فديا ناس جهنم كل ران لا صنامي ناس كل جهنم كل ران اهو والصردين والصردين اللي غاشي تعيب لصنع من نسن على سنة تعيب الوالدين نسن او اين ماتلين مختن تنكر تنكين ما العداوة شيئا فشيئا اللي غداش انتو سلوقت نكرن قرايش إن مغور نسن كلوين فلاس نسن كلو أي ترأي نسن زعما فتون دالة عميس أبو طالب نانا سك الصبح ربي هاي يسنق مكا هاتي قلف لغ العفة هاتي ألا غي تسبو ألي تسبو لصنا من ألي تسبو الوالدين النغ هاتو لي مكينا نصبر غي لدينا سادة غيفك التسيع يجا أوا إن سن أبو طالب كلا والي فولكين ولا تسخسر أول بلكن ولا سني أنت ولا سني إيوالو ولا نيتي النبي صلى الله عليه وسلم شكون يسين سد لي ورغي كان أبو طالب أنت تي كانت تولي كافرة تولي سليم زايد كين داكرا زرنا بس لما يفتاو كان سرغي كلي سيراكيت يفتاو كان سوف الحال نس نكرن دمون داغاش كين درس ناناس يا أبا طالب غسلين وش كدرك نضرباك دار ربي عتني تيجي بقدر في كتسيع لا صنم لنا حتى غي كانوا لا غي تينا تقول عدل لا غي تسب ولا تسب لا صنم لنا يتسب قولي جاني غي واخد الدين اللي نسيني وسوق ناس أول بزاف غيلا هاتي نول في الوقت نهيت غيلا دقات ستين غمادة ونصحان غاني كني نغكني غارت في الوقت نهوم نغني كني جيجون كني نبنو هاشي ما يتمسد عمل اللي أنفسي دفعه هاتي لا هاتي لا تسلون نكر اللي غفتان يغربوا طالب النبي صلى الله عليه وسلم إنا سوايوي ها غيدي لك مصدر الخلايق قاد وش كان سري إن لابد فلاش نتكفوت إيخ فلاش نتكفيت هاتي لدي نغم مغم نكنا ولا صنظر هاتي وش كان إن حتى يغيرا أتنك دو قليد نقديد يغيرا أدس الفلوس نفكاس أكف لغي فسا هاتي يغيرا أتنتشاور نتشاور الأمور يرش النبي صلى الله عليه وسلم إلا كل إنما رينا إن ياس يستنت عمي والله إرغان تفكت غفوسين وفاسي جينا يرغو غفوسين وظلمار أدور ذي غفغايا ودتور ذي غير كيغتي كم ضربين غموتا إن كرنا بصلاة لما ضناز نتيم الطاون إن ياس عمي سابو الطالب زيداوي حنو لك زريغ أهو هنو كودانين ما أدوسن إذا كارن إقرادسن نكرن إن نكرات كل ما ميسلم قماس ما مو ما يتبع عن محمد نكلا قلت تعذبت ما مو ما يتبع عن محمد نكلا قلت تعذبت نكناش نتعذبن النبي صلى الله عليه وسلم تول الزنس في نفوس أشكون عمي أبو طالب ما غفل لاس غاكو دانت لا الحمية كوينو للظن نقفوس سقماس ونطف ما كان شي اسمي قيسلمن إن كرس الجن سيدنا بلال التفسيديس ومية بن خلاف إن كانت تعذاب اللي تقيت ظروف مقرن غيد ما ننسي الناس وليمكن أكاجر أركيت كفرت محمد ين صحابي يا نرشتين خبيب نور أرد كذلك يجا حدد يقلين يا غرام زيل التسيسيديس لا يسمواد على سنة قاض ظهر نسي الناس ايش أتكفرت ياوي يا صبر الصحابة يقلين صبر تم راي العذاب يلي العذاب النبي صلى الله عليه وسلم ملاقي زول قصودنا عميس يكون غانت وإن يغضين كل واحد متعذبا اللي غيظ النبي صلى الله عليه وسلم تبرينا يا ربي أد يا ربي تبارك وتعالى عاد تنصرت الاسلام سيان سي الخلايق ابو جهل عمر بن الخطاب لان عمر راكو داني شدا بهره في مسلم سيدنا ابو جهل حتى انت يشد بهره كان بهره مقور بهره شدا بهره يا رب وني تحبي تصير الخلايق اسس تنصرت الاسلام يوفق الله تبارك وتعالى سيدنا عمر يكشم دالو التماس يفتينا تلقى القران ان اسمها غايه حتى كوني تبع محمد إن كريبكت يبكى قماس أرقز نسحتا أنت تساعد ابن زايد نكر نسرس إن ناس نتابعته وان غاغين ندر كويدين سكرت يحش مغول تماس يضل قصب بطرات الرقة يحنا يشفق إن اسمع إلا محمد إن ناس هاتين غير ما كان غانو كويت منتظ الصحابة قان ين 30 أو 35 عقودان دروس نسول كان 3 سنين بح وتاكل كي من 40 جيس كريس ميغان كرانت وين كانت مغارين كران ميدن ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اديش انت مسيرنا في الطربو اشكون وديش قناتني يا رجالتني ربيش ايش قال الاسلامي راه التربيت بنادم ولي يمكن يجلك كذوب ولا ما يخش غير قيس لا التربيت شكون سنيت الحين يكشم سيدنا حمزة بحره وكان يسلم سيدنا حمزة يكتين يشكى دم الصيد انت عقود انه تيسلم يشكي دم قد يتمغر طبانو هاشم نيش تفوكني رجازن ما تحاسد في كلام ملدني كني والله ونتصبر ركاد ناس ميت ناس ملوك ونظيف ماسك ربو جهلي وقماك محمد يوم ضطي الصفص في الناس يشتفت غيد يتصيط بين ما خلاص صبر مغي كان يفتو سرس حمزة سابو جهلي في نسكوش نتقلقو من نسين كريوت وغيون سي يمرزاسين ناس أنت قلت أفو السمو حمد قيغني في الدينس تقاتين غال الحامية يتابعد عيني بقى نغدين سيدنا حمزة بحرو كان يسلم سيدنا حمزة لأنه شكا حتى أنت سيدنا عمر يشكين أي سلم سلمن سلمن وكان المسلم من إزتني كان خير قوته زاف لأن سيدنا حمزة يقابل الشجيع سيدنا عمر يقابل الشجيع إن سيدنا عمر يكن في الحق ينسي إن اسمه خزان كل غنحظة غيد والله عاد نفوق سيدنا عمر يكن من غسان والصربعين يفوق النبي صلى الله عليه وسلم دع 20 الصحابة غيت سجانس 20 الصحابة غيت سجانس فتونة اللي غطوف لي بيطلع الحرم قزني قزن الخفار زرانو كان سيدنا حمزة يسلم زين سيدنا عمر يسلم تويت نكلو ترقيقات سيدنا عمر أفسن يقصدن سيدنا عمر يقى الشجيع يغوان يسلم وكان يقى الحال غيك دي سينا سيدنا عبد الله بن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر هاتي تزرام 3 سنين لحوالا نايك الحال بحرجو كان الصحابة 40 يسلمو كان سيدنا عمر ينما تيقوتن شوية علي نما تيقوتن علي نما تيقوتن تسلم الميدنا تسلمنا تسلمنا تسلمنا ولكن كل وانا يسلم وانا يسلم اشوي حضو الاسلام الناس اي اللي غير ربي تبارك وتعالى ادني تبهرا ادني تبهرا ادني تبهرا تشدلوك في موسم تمتحن ربي تبارك وتعالى شكل امتحان على قدر النعمة نكرن نكرن موند شدة قوتن اتنبهرة تعدابن كل ما يسمش تعدابن نكرن ينمنا ون الصحابة هاجرن الحبشة الحبشة يبعدن شوية أما سن بلاد العرب السودن سوس البحار كنو كان جيس كرا ورين ولزرن أن جيس بهرة ميرن بعد ذلك مند قريش نانت الحالتات محمدات يوفا ياخد نموني بضايا يوفا كذا وكذا دور قاس تمغرطه يبضى كذا وكذا يبضى ديويس لان زران الصحابه قالت نتعدى بنا وقينا دورين حتى ولي مزينين سيدنا سعد بن وقاص مزي وسنتي الوالدين توسيتي دماس تنايس والله هايوي ورشتا ولا لسا ولا كشما غاسكرو كي تكفر سمو حماد انا شي سنت ايمي يغدر مكلامي انا الروح قزاقي مكيا الروح هادي تفوغ يا نسيان يا نسيان والله تجا غدينات يذوق الحلاوه والايمان رضي الله تعالى عنه غير كي تلقى وانا يذوق الحلاوه والايمان نكر قريش مند اما سيت يمر ستين دار الندوه ارقيس تمون يغرد برمنا والنس يغاد لنا نكره ان ما تحات تغن لا غيرها محمد الذي صدعيا ولو فتنغ اي تمس بنو هاشم وبن عبد المطلب دفعان في اللاس نوفق ان كلو ادبين كريقت المعاملة ذكريقت تاول ذكري لان قراس دي الدرس النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبن المطلب ان الناس نتني ايوقينا ادغف كنو ما ستنا وما لنفتن صبو طالب الناس فكا غيويك اتنمض نفكاك وانا تريتا ماشن قريش يقيويك الناس سبحان الله ادو نفكا كيوي اتنغيم تفكيمي يكوني يويتون ادو نتسعي شغال كي غيم قور تبارك الله لحاصيل زران كي يتماني كان في يا ابو طالب داي الدرس اقولنا تفكن فكن في رسلنا نكرن الموند النان غيلة هاتين انفك العهد السود يسوي ويزيان ولادي سنيسا ولادي ست مخيليض كله نكره حتى نتني بنو هاشم وبنو المطالب فوسا كل النبي صلى الله عليه وسلم لا ولي يسلمنين ولا ولي يسلمنين حتى ولي يسلمنين لقاتني الحاميه تقاتني تغمات غينا وليقين زغبي لي ابو لهب انت قزني فوق الوحدات نكرسي المكان كين داعيز ماش سي سواش ندوك ورقيس كان يغيش لان ولا تمخير ضنيان ولا البيع وشرا ولا والو معنا تمازيتان تيا بلاد غلا غولي الليات تيت مرا الحاصيل صبر مدن صبر أو وزد غير بعد يكا الإسلام الإسلام مدنك كان اللي نحكر غيلاد اللي كانوا فايرك ماغد ولا كن السيمة غادي تبنى زندو كان تقصي تقيم القرن ولا كنت السين تمشي هادو السيمد من الواسيس الناس أو ها غيلا غادي تياسس الواسيس الإسلام نك إلا لو كان غير نسلي توقعي النبي صلى الله عليه وسلم أيا نسنت المصائب لا حول ولا قوة إلا بالله لأن المصائب حتى يا نور قندي تنجا غير اللي يرى ربي تبارك وتعالى في بنادم لابد في الناس يزري يجي تغلى الأنبياء يجي تغلى أولياء يجي تغلى الصالحين يجي تغلى الطالحين كله تموت اسم غير نسي قلي أنت لالا خديجة لي سننا أتتعاونت قاسنا يدان استعاونت إمتاز كذلك أبو طالب اللي نفلاسي تدفعان لا إله إلا الله ويبقى واشو ربك ذو الجلال والإكرام ولكن ربي اللي يجيزو لي فكين فك غسل لي اللي يختدي في الباباس دماس قاني قيقيل ولا دا يجيزي فك الفك غسة يصبر النبي صلى الله عليه وسلم يشد يموت أبو طالب يبقى تبقى ضربي تموت للا خديجة يبقى ضربي تفلس تروى تفلس للا فاطمة للا رقية للا أم كلثوم للا زينب إما يفرخان اللي قاني ذكر موت ناس نزين إن كان بس لم يوي تمغرد اسم السودة يوي تأخذ ناس كيوي تمغرد حتى أنت تقال تمدول بس لم يوجد للشهوة نغي كان حتى غنيتي تهلة هاتين الشريعة كفي تهل إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قالت اللي غيزرق قريش الخيروس وقيزني لي قالت تعراض يخفنس في قبيل يفتو يندور الطائف طائف يبعدن توضن السواس نغسني شوية قصم في مكة يفتو سرسن يفتو سين مغور نسني ناسن على ربي قالت في الله تبدم أركي أصلك ما غريسة ربي تبارك وتعالى قال وين السفهة إن مغور نغين نكرن حرشن في الله الزنين ديم كساون أتكت نصوزرو أي لو كلو أي لو كلو نقي دم أي لو كلو غير إضارن سي دم صلى الله عليه وسلم زرات نبي صلى الله عليه وسلم يقسخ الدين قالتيني يا ربي هو كان في الله نكي نور تغضيب ذاتي نرضي سكريت سكريت يشكيد ضيض أنا في الله سينعمر بسميت بعدا يوم من سلس الجن غير كدي ضيط القرآن قلوحي إلي أنه استمع نفر من الجن غاكودان اللي غيوقي لنسات يتابع كلوت يتابعات الجن غانا يفا يوجف اللي غان اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم يستيد الصفد ربي سلينس يستيد ربي سلس الجن يكشمت النبي صلى الله عليه وسلم يشكي ديال الخلق يلسد السلاح نسيب الدفلات هاي اللي غادي يكشم باش السفهاء هام مكة هذا سول النانيات ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد كودان يبدا على الصف كل ما هو كان يسلي سدوش كان كلا يقبل ان زور بيطلع الحرام فلاش نتعرض على يونس ولكن وليت الصربيات اي اللي غير ربي تبارك وتعالى الخيريه ايت المدينه ايت المدينه اللي جنسي قبيل الكانتين كما غندودين على سنتينين وداين درسن لديان الناس هيا النبي يقرب دي فوق يغدي فوق نكنا لتي أتي تابعا لكم كلنا نغاكو دا ناس سنتين وداين أوا إزري ووال إيمي اللي غدوش كان ودان كاكين دربي طلع الحرام أكلت نكو تكان أكلت نكو تكان العرب يفتوسن النبي صلى الله عليه وسلم الناس ما تقام من الناس يدو في الناس وشورات دون النغي ووال يعرف الناس الإسلام إما سن توحينا ستين بنا ربا ذيق سمو قلنا ينقلس إننا وها النبي اللي ساغنا نودين أداق ستو جبور إني كان سلم كان صديس إننا سوا الله هنك غيلا أكي غدانوش كان إن شاء الله فتون إشي عاقز ندي سلام أش كين دايان دور يضنين يغفو سقواس إشي عاقز ندي سلام أو خلاصين ماشي عاقز ندي سلام يصدس النبي صلى الله عليه وسلم مدسني من ندي سلام أو شوف لعجب ربي هامكا تكوفر صرس ينبغورنز ها ايت المدينه اتستمن لا اله الا الله غير كليسك ربي وني صبرن على زيت ربي الفراج مقورن او يسكوش النبي صلى الله عليه وسلم غير الف تنصح بين شنو هو انا لي هجر هنا ديال الهجره لا تليت الهجره ديال جوان الحبش ونقز مطين في السنه التوالي في تلحوان 80 كل الحبش في تونس 80 كنقيز ما خلاص كوش ناقيز اي اللي غنلك من النبي صلى الله عليه وسلم المدينه النبي صلى الله عليه وسلم عاكودان اللي غسلميت المدينه اش كنت ميقر النبي صلى الله عليه وسلم ميقر نديسي ندور في ناس العهد قين 72 كراضي دا 20 دسين دمراو في ناس العهد أفلاس ماغن بدن فلاس أركي غيسلك من رسالة ربي تبارك وتعالى إن ناس غالش كين دارنا ولا فلاك كا ولا في الله كيك غير ما في الله غير كان. لا إله إلا كيت تقى الإيمان، وإن مرزق ربي الإيمان أي تنسو تروى النس، أي تنسو المال النس، أي تنسو الروح النس، أي تنسو كريلان. اللي غادي يسمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ان الصحابه زايدات ان سيدنا عمر انت وكان الصحابه اللي لا يفتو والنبي كان يهاجر عرفتو خفيه سيدنا عمر انت غسيد اللي غلا يهاجر يفتو لسيد السيفنس ياش كيدير زي فوق تفو او دماون يد واش هاي ناس فتيغ قلنا يرانا ادكي انت الوانسي يجي لي لك ميغي هاي فتيغ حتى لو الزرت ني تبعها النبي صلى الله عليه وسلم أنت جيت يا سيدنا أبو بكر الناس اللي غاد هاجر اش واحد سيدنا أبو بكر استعداب ناس تمرات حتى انت كري لا نسكر ناس الناس صلى الله عليه وسلم شهور عاد رجي غايه ديال ربي تبارك وتعالى حتى نكي ادني ندير لك منى عواش كوش اي اللي غير ربي تبارك وتعالى اي اتي لي الهجره من قريش إيك الكبارانس ناش كتزا ندبر بعدا ها محمد غير لدنا انا عاتي مدنا تتبعا هاتي غير دارك غير فغلد في الغيش مول مدن لا دا غير هلك ابو جهل ابو جهل جميوت بن خلاف الناض بن الحارث كلك كرائن مغور وكافر شنو دي ابو شكر كرام ظلام كي قالت لك كي قالت لك في الكفر نسو شكون درار ما نسكر الناس اسمرا نسكر كراين ناس تي نقنا يا وحانو نبنو في الجاسك غير موت كرا الناس الحاصله كثير الناس يرقوه يش كاين نسس يا الخلق يا وشيبان ان ابليس ان يش كان ما سنت ميمتان ان شي السما كتكرم نكرات السياد ديكري عيان وتنت كل سيان السيف نغينت حتى يتمسع كل دان وصول الزارن كل ما غند العرب اجي انت غير كان النبي صلى الله عليه وسلم يدنز ضبط تبارك وتعالى اي هاجر غير اللي غاد لي يقول النبي صلى الله عليه وسلم سنت الكفار ان سيدنا على واقول جيت افتو سيدنا علي اللي ما نسل القوه نسل الشجاعه نسل يقول لك انه كنا بقينا فين سيدنا علي انا نسوى شغل الكي في بلاصه كيدس النبي صلى الله عليه وسلم تيفوغ الك من سيدنا ابو بكر افتو نسيا الغرس تين غار وصور حضون كيس ثلاث ايام افتون اللي غفتان غوين سيدنا على فين سيدنا علي ملك محمد ماني كامل يولي كيمان يولي كابنت افتيني فوغ وتقزين يا عماتنا في ربي تبارك وتعالى اي حاشر النبي صلى الله عليه وسلم غين غين اغفتا اذا يسلم المدينه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.